الراديو 90 90 هواها مصر. It's a good day to sing in the song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning till night. Yes, it's a good day to shine in your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose, 'cause it's a good day from morning till night. You're right. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you've got to get going if you're gonna make a showing, and you know you've got to ride away, 'cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath, throw away all your pills, 'cause it's a good day from morning till night. Just this very day I said to the sun, good morning, sun, rise and shine. Why don't you rise and shine? You know you gotta get going if you wanna make a showing, and you know you've got the right of way, 'cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath, throw away all your pills, 'cause it's a good day from morning till night. Say that again. Oh, it's a good day from morning till night. That's what he said. Yes, it's a good day from morning till night. إيفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود, ده عنوانه. لا, في الوادي الجديد. لا لا. دلوقتي معادنا مع اخر جزء من حلقتنا النهاردة, والجزء الاخير من الرفيقة. الجزء الأخير والجزء الثاني والأخير هو مش طويل, ولكن هو نهاية لأحداث بفكركوا القصة حقيقية. القصة احنا ما عملناش فيها غير إعادة صياغة بعض الأحداث بس, وترتيب الأحداث وبعض الإضافات القليلة اللي هي بس تخلي, زي ما كان أستاذ حسن حتى بيقول, تخلي القصة ليها سياق يعني كحدوتة. أنا مش هينفع أحكي الجزء الأولاني عشان الوقت بيجري مننا, لكن أنا هندخل على طول في تفاصيل الجزء الثاني, واللي ملحقش الجزء الأولاني ياريت يسمعه قبل ما يسمع الجزء الثاني من الرفيقة. بتكمل بطلة القصة وبتقول, فاكرين هي كانت آخر أحداثها إيه لما راحت عند الدجال هي وعمتها؟ بتقول, روحت البيت بعد الحرب اللي خطها عند الدجال, واللي فهمته إن عمتي غالبا حكت لهم كل حاجة, فما حدش فتحني في أي حاجة. دخلت قطي وبدأت أفكر في اللي أنا فيه وأخرتها وأخرت اللي أنا فيه. مر يوم والتاني وأنا ما بقيتش أشوف أي حاجة. وماما قالت لي, يا بنتي نروح للدكتور النفسي أنا قلت لك عليه. فما طلت قلت لها حاضر, بس هنروح بعد يوم 13 في الشهر العربي. لحد ما جالنا أغرب خبر, عمتي ماتت. أيوة ماتت. الخبر كان فجأة, الموت علينا حق ولكنه فجأة. جرينا على بيتنا وشفناها وهي نايمة على السرير. قالوا دي ماتت في فرشتها. ده اللي اتقال. لاحظت حاجة غريبة جدا, لاحظت شعر جنب راسها على المخدة زي ما يكون شعر مقصوص. المنظر ضايقني وكرهني في كل حاجة أكتر, وخوفني أكتر من خبر موتها. معرفتش أسأل حد من ولادها علشان الظروف. بدأوا الإجراءات, صلوا الجنازة ورحنا المقابر. أنا وماما فضلنا في العربية, قالوا ما ينفعش تنزلوا. لكني شفتها, شفت راجية ماشية بين المقابر بمنتهى الهدوء. صرخت لماما قلت لها, أهي يا ماما. طبعا ماما ما شافتش حاجة. فتحت باب العربية ونزلت, كنا قبل العشاء بشوية, ودخلت شوارع التربة بدور عليها ملهاش أي أثر, لحد ما وقفت قدام تربة لقيت واقف قدامها كلب أبيض. الكلب كان بيبص لي وبدأ بيتحرك بهدوء ناحيتي. خدت بعضي بسرعة وجريت ورحت العربية تاني. روحنا البيت ودخلت أوضتي وحاولت أنام, مفيش أي فايدة. النوم مش سهل لما تبقى عايزه يجي يجي, لكن لما يبقى النوم مصحوب بفزع ورعب بيجي. صحيت لقيتها واقفة تاني في الشباك وتلففتت لي، لكن المرة دي ما كانتش راجعة، كان وش عمتي، عمتي اللي كانت واقفة ابتسمت ابتسامة كبيرة جدا لدرجة انا حسيت ان وشها ممكن يتقطع من كتر ما فتحت بقها. حاولت اصرخ مفيش صوت بيخرج، حاولت اقوم مش قادر اتحرك، وبعدين بدأت استغفر واقرا القرآن على طول. فإذا ماما تفتح الباب وتدخل وتقولي الحقي دي دول بيقولوا عمتك شافت العفريت اللي انت كنت بتحكي عليه. ترى عمتي ايه مش ماتت؟ قالت لي بيقولوا شافته قبل ما تموت. ابنها ياسر حكى لابوكي انها اخر يومين بدأت تقول ان في عيالة بتطلع لها في الحمام كل يوم. قلت لها صدقتيني يا ماما؟ صدقتي ان في حد كان في الحمام بجد؟ قالت لي انا معرفش، انا قلت اقولك وخلاص يا بنتي، وعوذ بالله واضح ان في حاجة بجد. قلت لها طب هنعمل ايه؟ قالت لي انا بقول نروح للدكتور خالد. قلت لها خالد مين؟ انت بتقولي هي شافت العفريت هي نفسها يا ماما، دكتور نفسي ايه دلوقتي؟ خلاص يا ماما هنروح زي ما اتفقنا بعد يوم 13، واعملي حسابك زي ما هتيجي معايا عند الدكتور النفسي هتيجي معايا عند الراجل اللي كانت عمتي بتروح معايا عنده. قالت لي عايز انا اروح معاك عند النصابين والدجالين؟ قلت لها ماما هتيجي معايا اي مكان، والا اروح لوحدي؟ سيبيني اروح لوحدي عادي يعني. وجه يوم 13 وماما جت معايا ودخلنا للراجل، واول ما شافنا قال لي ما هو المكتوب يا بنتي عمره ما بيكون فيه منه هروب، ماتت عمتك بس شافت الحقيقة كلها قبل ما تموت، إذا كان حد مكدبك لو كانوا سألوها وهي بتموت ونطقت كانت قالت. انت والدتها مش مصدقة صح؟ اقعدوا شوية. قعد وبدأ يقرأ القرآن، وبعدها بشوية بدأ ينادي برضو زي على ناس زي المرة اللي فاتت، لدرجة انه كان بينادي بأسامي على ناس بأسامي، انا مش هقول أساميها اللي تكون حاجة بجد، فما يعني انا بعتلكوا اللي حصل وخلاص. عمل ايه بعدها؟ جاب ورقة وكمل كلامه ودردشته اللي مع اشخاص مش موجودين، وبدأ يتكلم كأنه بيوشوش الورقة، وكل ما يقول حاجة يطبق الورقة تطبيقة، وبعدها يقول حاجة تانية فيطبق كمان مرة ويطبق مرة تالتة، لحد ما الورقة بقت حاجة متطبقة صغيرة جدا في ايده. وراح وجاب فتلة وبدأ يعقد العقد منها، عقد عقدة وجاء قدام وشي وقال لي انفخي فيها وقولي اسم اللي بتشوفيها. معلقتش، قال لي انفخي في العقدة وقولي اسم اللي بتشوفيها. عملت اللي طلبه، عقد عقدة تانية وقال لي سنها حوالي قد ايه. رديت وعقد عقدة تالتة وقال لي وكل الخادم انه يقوم بالمهمة. قلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي قولي اوكل الخادم ان يقوم بالمهمة. قلت، ربط الفتلة بعقدها في الورقة وعمل حاجة زي سلسلة وقال لي البسيها، البسي دي يلا. لبستها وبدأ يقول كلام كتير كتير كتير، بدأت أحس إن زي ما يكون ما تكون السلسلة من الفتلة دي أو من العقد كم عقدة دي زي ما تكون من نار حوالين رقبتي، عايزة مدي ايدي وقلعها لكن ايديا متكتفة ما بتتحركش. بدأت يحصل لي حاجة من الرؤية او من الضبابية في الرؤية، فبدأت مش شايفة قدامي قوي، حسيت ان انا فقدت بصري تماما في الاخر، لكني سامعة وتركيزي سليم جدا، لكني مركزة اكتر مع الالم الرهيب اللي حوالين رقبتي. وبدأت اقول له قلعهولي انا مش قادرة يا ماما، قلعيني العقد ده يا ماما. ولا هو بيرد ولا ماما بترد، وبدأت من عز الضلمة أشوفها. زي ما تكون جاية من مكان بعيد في هز الضلمة، جاية وشايلة الشمعة برضو، ونور الشمعة منعكس على وشها، وشعري بيتمايل على وشها. فضلت تقرب تقرب لحد ما وصلت قدام وشي. كل اللي أنا فاكراه إنها قالت أنا مش همشي، أنا هخلص على كل واحد يحاول يبعدك عني. أنت اللي جيتيلي، أنا ما قلتلكيش تيجي عندي. فتحت عينيا مع الصرخة دي على مية بتترمي على وشي، نفس اللي حصل المرة اللي فاتت. لكن اللي حصل المرة دي إن أنا لقيت ماما واقعة على الأرض جنبي فقد الوعي. جريت أشوف مالها، لقيت الراجل واقف ومرتبك وبيقولي ما فيهاش حاجة. قلت له عملت فيها إيه؟ قال لي هتفوق ما تقلقيش، أنا ما عملتش حاجة، هي اللي مش طايق حد يقرب منك، وأي حد بيحاول يساعدك أو ينقذك هي بتعمل فيه كده. الموضوع محتاج لسه جلسات طويلة، وبعد كده يعني هاتي والدك ولا هاتي حد قوي شوية. أمي بدأت تفوق وقعدت. بص لي وقال لي انت قاعدة ليه؟ يلا قومي، لازم تخطي عتبة قبر وبعدها تجيلي تاني، او ممكن ما تعوزيش تجيلي. فرجوا قريب. قلت له هنيه اخطي عتبة قبر؟ لقيته مطلع لي رقم وقال لي خدي الرقم ده، ده راجلنا وهيساعدك قوي في موضوع ان انت تخطي عتبة قبر. طبعا الجملة مش محتاجة شرح وتفسير. قلت له لا بخطي عتبة قبر ولا بخطي. قال لي انت حرة، انت حرة، انا ما اجبرتكيش ان انت تجيلي النهاردة تاني. على فكرة انت اللي جيتي، وبرغم ان عمتك ماتت جيتي برضو. خدت ماما ومشينا. قلت لها يا ماما انت ايه اللي حصل؟ قالت لي يا بنتي انا مش فاكرة حاجة غير انه كان موجود، ولما ولع البخور. قلت لها ولع ايه؟ قالت لي ولع بخور، لما ولع البخور انت فضلتي قعدتي تتشنجي كده، وبعدها انا مش فاكره ايه اللي حصل. قلت لها انا كنت شايفه اللي بيحصل. قالت لي انت كنت مفتحه عينيكي، بس عينيكي جالها وقت قلبت كلها ابيض وبقى شكلها غريب قوي. انا بقول يا بنتي نروح للراجل اللي اداكي رقمه ده نكلمه وخلاص. دي ماما نفسها اتغيرت، ماما اللي رافضه وحرام بتقول لي اكلم الراجل. كلمته احنا في الطريق، لقيته رد وقال لي مولانا قال لي اتفضلي تعالي. قلت له هجيلك فين؟ قال لي عارفة الطرق بتاعت الدراسة ولا مش عارفاها؟ قلت له عارفها. قال لي تعالي. قلت لماما دي نفس الطرق بتاعتنا. قالت لي هتفرق ايه، ما كلها اماكن كلنا بنترمي فيها ميتين. قال لي معادك بعد صلاة العصر مش قبل صلاة العصر. روحنا لو ماما. ما عرفش ماما قالت لبابا ايه، ومر اليوم من غير ما حتى يفكر يجي يقول لي ايه اللي حصل ولا ايه. خلاص هي زي ما قالت لي هو مش هيتدخل بعد كده تاني. ومر اليوم عادي جدا، الا من صرخة سمعتها وانا نايمة. صحيت ما لقيتش حاجة ولا في الأوضة ولا أي حاجة، وقلت الحمد لله. نفس الصرخة سمعتها تاني، بس بدأت أكتشف إن الصرخة دي جاية من برة، دي من عند ماما في الأوضة. نطيت من على السرير، رحت أوضة ماما، لقيت ماما قاعدة على السرير عمالة تعيط وبابا بيحاول يهديها. أول ما شافتني قالت لي الله يكون في عونك يا بنتي، الله يكون في عونك. مش عايز اعرف هي شافت ايه. سبتهم ورجعت اوضتي ونمت. تاني يوم الساعه 2 الظهر كنت لابسه عبايه سودا وماما كمان في تاكسي، احنا الاثنين ورايحين مقابر الدراسه. قابلنا الراجل ده وقال لي مش هنعمل اي حاجه، كل اللي هتعمليه انك هتخطي برجلك الشمال باب تربه، وهتدخليها وهقولك هتعملي ايه. قلت له يعني هخطي برجلي الشمال؟ قال لي هتمشي خطوة خطوة زي ما هقولك، صدقيني مش هيحصل حاجة، الموضوع بسيط وان شاء الله هيكون في حل زي ما مولانا قال لي. واكيد قالك. ولقيته جاب رباط وبيغميلي عناية. قلت له انت مش عايزني اشوف ايه؟ قال لي ما والدتك جنبك وشايفه، لو عملنا حاجه تبقى تقولك يا ستي، هشيلها في الوقت المناسب. قلت له انا عايز اعرف انت رابط عناية ليه؟ قال لي عشان في حاجات ممكن تشوفيها وما تتحمليهاش. فضلنا ماشيين وانا مش عارفه رايحه فين. بدات اسمع صوت تقريبا رجلين او حاجه، وبدات اسمع صوت حاجة زي حفر في الأرض. ده إيه ده؟ ماما وفي إيه؟ قالت لي دول بيحفروا تربة. طيب بيحفروا تربة هيدفنوني ولا إيه؟ قالت لي لا، بيحفروا تربة قديمة هي دي اللي هتخطي، ما هو بيحفروا عشان يعرفوا السلم يبان. هم بدأوا يشيلوا حبيبتي البلاط، دلوقتي خلصوا حفر وبيشيلوا البلاط، البلاط اللي مغطي التربة. كل ده شرح ماما. قالت لي في سلم ظهر وهو نزل، لمدت ايده علشان انت تنزلي انت كمان. قلت لها نعم. قالت بيقول لي هاتي ايدك يا استاذة. وزي ما اتفقنا برجلك الشمال. مش قادر اروح وانا مش شايفة قدامي وعينيا متغمية، انا مش شايفة حاجة. لقيت ماما بتزقني وبتقولي معلش يا بنتي انزلي معايا. نزلت اول خطوة، شال من على عينيا الرباط. قلت له ايه اللي انت خبيته عليا؟ ان انا مشوفكوش وانتوا بتحفروا القبر او بتفتحوه؟ ما ردش. بالمناسبة وانت نازل على السلم، وانت نازلين المكان ما ينفعش ترفع راسك وانت نازل، لازم توطي، لازم يكون ظهرك محني. كان الراجل ده واخد معاه كشاف، التربة من جوه لا فرقة بقى نهار ولا ليل، هي ضلمة مميتة من جوه وخلاص. من تحت هي عبارة عن أوضة مليانة أكفان، اللي سليم واللي دايب. ولقيته بيشاورلي على كفن في آخر الأوضة وقال لي روحي هناك. خلاص ما بقاش ينفع أعترض، أنا جوه تربة جوه قبر. رحت جسمي كله عمال يترعش واتنفض، وقفت هناك جنب الكفن زي ما قال لي. هو جه ورايا ولقيته بيشيل الكفن بالراحة وقال لي شيل القماشة من على وش الميت. لا لا لا بلاش دي. شال هو القماشة. القماشة اللي هي يعني كفن او جزء من الكفن من على وش الميت. لقيت جمجمة عادي يعني، لكن اللي مش عادي ان الجمجمة ملفوفة بشعر كتير شبه شعري. منظر الجمجمة القديمة والشعر الملفوف حواليها شعر أسود، زي ما يكون شعر لسه مقصوص من شعر واحدة، متاخد من شعر واحدة حالا، غريب. حط الكفن مكانه. قلت له أنا عايز أخرج، سيبني أطلع. قال لي خلاص، مش مطلوب منك تعملي حاجة، اتفضلي اطلعي. وقعد في الأرض. ما فهمتش هو قعد في الأرض ليه، غير لما جيت أمشي وشدني من رجلي كعبلني وقعني في الأرض. لما كعبلت وقعت على الأرض، وقعت على أكفان، وقعت في جثة غالبا، يعني جثة تقريبا زي ما تكون مثلا لسه مدفونة قريب. حاولت أقوم من فوقيها، مش عارف أقوم، لأن كل ما أجي أقوم يقوم شادد رجلي يقلبني فوقها أكتر. كل ما حاول أقوم واضغط بركبتي يشدني في الأرض يقلبني عليها أكتر. وبدأ فجأة يزعق، خرجوه من عليها دلوقتي، خرجوها من عليها حالا، في عز فزعها ده خرجوها حالا، اخرجي من عليها، اخرجي في فزعها ده، ممكن تموتي، ما قدامكيش فرصة غير انك تخرجي من عليها حالا، اخرجي حالا، خرجوا الجنية الصغيرة، انا بأمركم كلكم تخرجوها، ما تسيبوهاش عليها، خرجوها حالا. كل ما حاول افك منه معرفش، ومن كتر محاولاتي اتكشف وش الجثة، اتكشف ولقيتها عمتي. عمتي، وعلشان كده كان مخبي وشي، مش عايز نعرف التربة اللي انا رايحها كده. يا ماما تخبي عليا وما تقوليش ان احنا دخلنا التربة بتاعتنا. كل دي صدمات، وانا عمال اصوت واصرخ وازعق، وهو عمال يقول خرجوها من عليها، ويتكلم كأنه بيكلمها هي، اخرجي، لو ما خرجتيش فزعها ورعبها هيموتك، انت لازم، احنا قلنا لك احنا هنخرجك بطريقتنا احنا. وبدأ يقول لو ما خرجتيش هموتها وهتموتي معاها، هي في التربة دلوقتي خلاص. بدأت أحس بحاجات بتخبط في ظهري وفي كتافي، ونار في جسمي كله. في اللحظة دي فلتت منه وطلعت أجري على السلم، طلعت بره وقعت على الأرض جنب ماما، ولقيتني بقولها ماما حرام عليك، حرام عليك، إزاي تسيبيني كده. وكلامي تحول، ولقيتني بقولها جملة تانية خالص، خلاص يا ماما، مشيت يا ماما وسابتني. قالت لي ما انا عارفه، انا شفتها يا بنتي، شفتها وانت مرميه في الارض، شفتها وهي واقفه جنب الحيطه ومرعوبه. وانتهى الكابوس، وكان اخر حاجه شفتها يومها حلم. راجية ظهرت لي في الحلم، وكانت بتبص لي بمنتهى الغضب، وقالت لي جمله، هجيلك عند العتبة الجديدة، أنا بممشيش العتبة الجديدة. لكن الحقيقة أن أنا مشوفتهاش بعدها تاني، بجد أنا مشوفتهاش بعدها خالص تاني. ومرت أيام وشهور وسنين، وانتهت الأزمة بالكامل الحمد لله، وعشت حياتي بمنتهى الهدوء. واتخطبت، وخطبتي اتفسخت، واتخطبت تاني، وخطبتي اتفسخت تاني، وزي ما بيقولوا التالتة تابتة. خطبت واتكتب كتابي واتجوزت. ويوم جوازي وانا داخلة شقة الزوجية حصل اغرب حاجة ممكن ما تحصل لحد. انا كنت فاكرة ان كل حاجة خلصت، تقريبا لا. وانا بخطي عتبة شقتي، رجلي الاتنين وقفوا تماما، اتشليت، جالي ألم رهيب في رجليا، بدأت أزعق واصرخ، وعريسي مش فاهم في ايه اللي جاي تتشل على باب شقة الجواز دي، في ايه. 3 ساعات بعد الألم ما بقتش حاسة برجليا لمدة 3 ساعات، وخفيت. وبدأ يحصل الأعراض اللي ممكن كتير من أهاليكوا يكونوا حكولكوا عليها. كنت داخل الأوضة، جوزي كان قاعد على السرير، شفت واحد تاني مختلف تماما عنه، كنت نايمة وبدأت ضربات قلبي تزيد بسرعة قوي. كنت خايفة أبص له، خايفة تلفت ورايا لأني خايفة منه. قلبي عمال يدق بسرعة بسرعة بسرعة. لفت بمنتهى الهدوء وبصيت له، شفت وشه كله شعر عامل زي القرد. تخيل انا نايمه وجوزي اشبه ما يكون بالقرود، غوريلا نايمه جنبي وشه مليان شعر كتير جدا. واول ما فتح عينيه وبصلي فجاه انا معرفتش انطق، معرفتش اتكلم. بعدها فضلت اصوت اصوت اصوت وهو صحي مفزوع او قام مفزوع. ووقت ما حصل ده انا شفت جوزي العادي جدا، والشكل اللي انا كنت شايفاه عليه اختفى. وعدى الموقف ده. مفيش كام يوم كنت نايمة وصحيت من النوم على صوته بيقولي انا جيت، انا هدخل اخد دش كده بس حضري لي اي حاجة كلها لان انا نازل تاني. كان المفروض انه هيبات في الشغل، كان هو جاي عشان ياكل او ياخد اكل معاه ليه وزمايله زي ما احيانا بيعمل. ودخل ياخد دش فعلا، وعملت العشاء بسرعه. فضلت مستنيه انه يخرج من الحمام. نور الحمام منور لكن مفيش صوت. انا خايفه عليه، انا خايفه افتح، خايفه يكون جراله حاجه. فتحت الباب ما لقيتش حد في الحمام. خرج من الحمام امتى؟ طلبته على الموبايل واذا بالرد يجيلي. جيت ايه يا مجنونه؟ وانا مش قايل لك ان انا هبات بره؟ امال مين اللي كان في البيت؟ ومين اللي جينا ده عليا وقال لي اعملي اكل لحد ما اجي؟ قلت له انت لازم تبات. قال لي هو ايه اللي لازم ابات؟ هو في حاجه اجي؟ لا مفيش. وكانت ليلة سودة عليا، سمع خطوات في الشقة في كل حتة، كل حتة في الشقة فيها خطوات رايحة وجاية. أبقى في الأوضة أسمع صوت رجلين ماشية في الصالة، أطلع أجري في الصالة أسمع صوت في الأوضة. نورت نور البيت كله وطلعت قعدت في البلكونة. عارف شعور لما تبقى قاعد في البلكونة وعارف ان الشقة كلها جواها عفاريت، تسمع همس وكلام وناس بتصوت وناس بتضحك وانت في البلكونة؟ لكن كانت لازم تكمل والنور النور يقطع، الكهرباء قطعت، مبقتش شايفة أي حاجة وأنا في البلكونة. نور الشارع كله اتطفى، أنا مش شايفة أي حاجة. وبدأت ألمح نور جاي من جوه الشقة، مش أي نور، نور أنا عارفاه وفاكراه كويس، نور شمعة. أنا واقفة في البلكونة وببص على النور وهو بيقرب، وشفته وهو منعكس على وشها، وشها تاني، هي تاني، بس المرة دي ما كانتش هي، مش وش الطفلة بتاع كل مرة، دي كبرت، كبرت زي ما أنا كبرت. اي نعم ما بقتش شابة كبيرة لكن وشها اتغير، بقى يخوف اكتر، وشعرها رجع لحالته الأولانية المتقطع زي ما يكون اتحلق لها زيرو ولا شعرها باظ ولا اتحرق. هي بتقرب، نور الشمع منعكس على وشها وهي مبتسمة. عامل ايه؟ انط من البلكونة يعني ولا عامل ايه انا دلوقتي؟ قعدت في الارض وخبيت وشي بين ايديا ورجليا وبدأت تاني. كل حاجة بتتعاد، حاجة بتطلع على ظهري بهدوء وبالراحة، حاجة بتزحف على ظهري، تطلع واحدة واحدة على ظهري، وبدأت أسمع أنفاس بتقرب من ودني وحرارة. أنا عارفة التسلسل ده كويس، عارفاه عارفاه ومجرباه قبل كده. الشيء اللي على ظهري بيطلع بمنتهى الهدوء. أنا مش هستنى لحد ما يتغرس في كتفي زي المرة اللي فاتت، أنا مش هستنى لحد ما تاخد شعري تاني، أنا مش هستنى أي حاجة من ده تاني خلاص. لا لا لا لا لا، مش هستنى. بتطلع بمنتهى الهدوء، اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه، مش عارف افكر اعمل ايه، مش عارف افكر. قمت اجري فجأة في الشقة، اجري واصرخ هنا وهناك، ما انا لازم اخليها تسيبني تسيبني. ولكن فجأة خبطت في حاجة عاملة زي الوحش في وشي واقفة في الشقة، وقعت في الارض وفضلت عيط واصرخ. والنور رجع، والوحش ده طلع كوزي اللي واقف يبص لي هو مندهش وقعد جنبي في الارض. مالك؟ في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ترميت في حضنه وفضلت عيط واصرخ بهستيريا اقول له في عفريت بيجري ورايا في الشقه، في عفريت في الشقه، والعفريت ده موجود معايا من زمان. قال لي عفريت ايه بيجري وراكي في الشقه ايه وانت على سريرك؟ قلت له على سريري النهار مش فايت، انا قاعد على سريري او كنت نايم على سريري ومتغطيه عادي جدا. قلت له انت لما جيت لقيتني فين؟ اللي لقيتك نايم على السرير وبتصوتي. قلت له لا، انا كنت بجري في الصاله، انا كنت خارجه من البلكونه اللي بره. قال لي البلكونه مقفوله. هو انت ليه قصيتي شعرك؟ حطيت ايدي بسرعه على شعري لقيته موجود. قلت له لا ما تقصش ما هو موجود. قال لي لا انت قصرتيه، وليه الشعر اللي مرمي جنبك على المخده ليه كده؟ كلامك في الموبايل قلقني، جيت دخلت لقيتك بتصرخي وانت نايمه فقلت افوقك، اتعصبتي بالشكل اللي مش طبيعي ده، وانا مش فاهم ايه موضوع الشعر اللي مرمي ده. عدى اليوم الغريب ده وكلمت ماما، قلت لها انا عايز اروح لدكتور خالد ده، خلاص انا ما عنديش حد اروح له تاني. طبعا الامهات وكلام الامهات، جوزك عرف فضحتينا، ما عرفتيش تداري نفسك لحد ما تيجي، ما انا ياما قلت وياما عدت. طبعا ماما يعني كل اللي همامها الفضيحه وفضحتينا ورحت، وكان كلام دكتور خالد كالتالي: انا وقعت ضحيه لنصب بالايحاء، وده دجال واستعمل بخور فيه مواد مخدرة بتسبب هلاوس، وكل اللي بشوفه بعد كده ده من عقلي الباطن اللي أعجب بالموضوع وصدقه وكبره لدرجة انه جسد لي الوهم في صورة حقيقية، مخي صدقها وخلاني أصدقها. فعمل ايه كلمة وقوله فعلا؟ والبنت اللي بشمعة دي برضو خيالي؟ وعمتي اللي دخلت؟ قال لي ما انت دخلتي التربة، مش كانوا مغميين لك عينيك عشان ما تشوفيش وتعرفي ان انت داخل عندها؟ كل ده دجل. قلت له طب وعمتي اللي ماتت؟ قال لي ده قضاء ربنا، قدر الله ما شاء فعل. والبخور اللي انت بتقولي ما شفتيهوش ومامتك وعمتك شافته، ما ركزتيش ان البخور ده ممكن يكون فيه حاجه، حاجه مخدره، حاجه بتاعه هلاوس؟ تعرفي ان في دجالين بيدرسوا التنويم المغناطيسي ولا ما تعرفيش؟ يعني ممكن كده يخليك تصدقي كده اي حاجة خيالية وانت قاعدة معاه. انت ضحية خرافات وخزعبلات من المجتمع على الاهل على انت شخصيا. انت اللي قصيتي شعرك على فكرة، وانت اللي عورتي نفسك، وكل ده كان انتقام من ابوكي علشان تحملي الذنب. تقول انا عمري ما اعمل ده، ازاي؟ لا ما اعملش كده. قال لي انت مش عايزه التفسير اللي عندي؟ هو ده التفسير اللي نعرفه، ده اللي درسناه. حسيت ان الحوار كله هو مصمم يكذب عناية ويكذب ادراكي واللي انا شفته علشان يثبت لنفسه انتصار العلم والطب النفسي والكلام الكبير المكلكع ده. وانا مصرة ان اللي حصل ده شيء العلم واخد منه موقف ملوش دعوة بيه. وانتهت القعدة بطلب جلسات اخرى، وتكررت بالفعل مرات كتير. ولكن الغريبة ان انا ما بدأت ما اشوفش حاجة، بدأت تختفي من حياتي. هو السبب ولا اللي حصل السبب؟ عقلي رافض التفسير العلمي تماما، حتى وان كانت بدأت تختفي فعلا من حياتي. انا حاليا انا ام لطفلين، ومش هقول ان انا خفيت ولا اقول ان انا جالي انتكاسة، ولكني هقول وهختم كلامي بمجموعة شواهد لقصتي الحقيقية واللي بقول لكم انها حصلت بالفعل، وحصلت لناس قرايبكم وناس تعرفوهم وناس ضحايا الدجالين او مش ضحايا، انا معرفش. يكفي ان انا اقولك لحد دلوقتي ان انا بسمع صوت جوزي وهو مش موجود في البيت، هو بيتكلم واسمعه بينادي عليا وبيتكلم. يكفي كمان ان انا اقولك ان انا في مرة كنت بقرا كتاب وفقت على صوت بيقول لي شوفي ولادك مالهم، مفيش دقيقة ولقيت الاتنين بيعيطوا في نفس الوقت مع بعض. دخلت اجري عليهم الاوضة لقيتهم صحيين وبيعيطوا، بدأوا يحكولي على واحدة ست منكوشة كانت بتجري وراهم. الاطفال كمان عندها إحاء؟ يمكن فعلا الاطفال عندها إحاء. دكتور خالد قدرة فعلا. ولا اقول لك عن امي المسكينة اللي اصبحت زائرة دائمة للدجال، بقت بتروح له على طول. ولا اقول لك عن اليوم اللي صحيت لقيتني مضروبة في وشي ووشي مزرق. اكيد بقى ما ضربتش نفسي، يمكن ضربت نفسي وانا نايمة، ولا جوزي ضربني. ولا اقول عن جوزي اللي بدأ يشك في قوايا العقلية خلاص، وبدأ يتأكد ان انا مجنونة وانه محافظ على الحياة بينا عشان ولادنا بس. ولا اقول عن انه شاف، وانا عارفة انه شاف، وكان في يوم وهو نايم بيتخنق بس قاوح ومرضيش يقول. ولا اقول عن بنتي المسكينة اللي من سنة بالضبط خرجت تعمل حمام بالليل متأخر ونامت في الحمام، معرفش نامت ازاي من وقتها وهي مضطربة نفسيا وما بتحكيش، ولقيت في شنطتها بتاعت المدرسة صورة انا بعتها لك، ابقى وريها للناس. صورة البنت صغيرة ماسكة في ايدها شمعة، وابن الصغير كان بياخد دش في الحمام. رحت اجيب الهدوم ورجعت لقيته واقف في البانيو ومدي ظهره ليا، واقف مدي وشه للحيطة. ابني ده بالمناسبة حاجة كده 3-4 سنين بالكتير يعني. فلما لفيته ناحيتي وبقوله في ايه، قال لي يا ماما احنا كنا بنلعب. قلت له انتوا مين؟ ما ردش عليا. انا بقيت كل ليله وانا في السرير اسمع حد بيعد من 1 لـ10 احيانا، واسمع صوت اطفال بتجري وولادي نايمين جنبي. انا مش عارف اعمل ايه، انا متعايشة مع الوضع لكن ولادي لا. اروح لدكتور خالد ويقول لي ان انا مجنونة؟ انا مجنونة يمكن، وارد ان كل ده انا بيتهيالي، وارد جدا. اخر مرة شفتها قالت لي انا هجيلك مع العتبة الجديدة، ما فهمتش قصدها ايه. جوزي قرر نعزل فجأة، قال لي البيت ده انا بقيت بكرهه وما برتاحش فيه، اول ما قرر يعزل يعني هنروح شقة يعني عتبة جديدة. قلت له طلقني. لو هنمشي من البيت هتطلق. فتراجع عن قراره. الولاد جم يغيروا المدرسة، رفضت رفض تام. ما هي دي العتبة الجديدة. يمكن تعرف ان انا دلوقتي شك ان جوزي هيتجوز عليا، ويمكن تكون هي دي العتبة الجديدة. شفت انا وصلت لحالة ايه؟ مجنون الرسمي صح؟ قول اه. بس انا ما بكذبش، كل اللي انا شفته حقيقة، او على الاقل انا شفته يعني وتهيأ لي انه حقيقة. وكل اللي يهمها ان انا مسبحش. راجع خلصت القصة، والقصة دي لوحدة بتتشابه بالأمانة، مش هي قصتها بس بتتشابه في أحداث كتير مع قصة لحد عرفه أو شخص أو إنسان عرفه. يعني ما أقدرش أتكلم أو حاجة، بس والله بتتشابه مع أحداث كتير، وخصوصا لما قالت رجلها وقفت وهي داخلة بيت الجواز، شقة الزوجية زي ما بيقولوا. قصتها وانا بحكيها لناس كتير وانا عمال بقول لهم عنها، قالوا لي الحاجات دي بتحصل، السحر والدجل والمس والحاجات دي طبعا موجودة. الله اعلم، انا ما اضفتش فيها كتير الحقيقة، ربطتها بعض شوية واضفت فيها شوية تفاصيل دقيقة بس، يعني حاجات بسيطة علشان ندي جو اثارة اكتر وتقلب بفيلم يعني او بدراما اذاعية للرعب. الله يكون في عونك لو انت سمعانا، يعني أتمنى تكوني سمعانا، ربنا يكون في عونك، وربنا يكون في عون أي إنسان اتعرض لشكل من أشكال المس أو السحر أو الأذى، سواء من الإنس أو من الجن. شكرا لكم، بكرة نتقابل إن شاء الله منتصف الليل في كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري. معكم أحمد يونس، السلام عليكم. الراديو 90 هواها مصر.